باب الاجتهاد في الأشهر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئذر. متفق عليه. ولأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه. وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. هذا هو آخر الأبواب التي عقدها الشيخ في الكلام على الصيام وأحكامه. قال: باب الاجتهاد في العشر الأواخر. معلوم فضل العشر الأواخر من رمضان، فضل رمضان جملة، ثم أفضله العشر الأخيرة. والشيخ رحمه الله سوف يورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، مما يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها بمزيد عبادة وبمزيد اجتهاد، تحريا لما فيها من مزيد فضل. فهذا معلوم أنه من أعظم الشواهد على ما ترجم له الشيخ، باب الاجتهاد في العشر الأواخر. ومظاهر الاجتهاد كما يدل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة، على معنى أنه يحييه بالعبادة، بالصلاة، بالذكر ونحو ذلك، وأيقظ أهله، يعني من أجل أن يشاركوا في الخير. ومعلوم أن هذا أمر مطلوب من كل مسلم، أن يتعاهد أهله في الخير والذكر وتلمس الأوقات الشريفة ومواطن الإجابة وتحري الأوقات الفاضلة. وهذا حق على كل مسلم، أن ينظر فيما استرعاه الله عز وجل من أبناء وبنات وزوجة وكل من تحت يده من أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأخيرة، مما يدل على أنه قد لا يكون الاجتهاد فيها كالاجتهاد في غيرها. وإلا معلوم أن هذا مطلوب من المسلم في كل وقت، ولهذا جاء في الحديث الآخر: يعجب ربك من الزوجة توقظ زوجها، والزوج يوقظ أهله يوقظ زوجه، فإذا لم تقم رش عليها، أو نحو ذلك. وهذا مطلوب في كل وقت، أن يتعاون الزوجان وأن يتعاون الأهل على القيام بما أمر الله عز وجل، ثم تحري الأوقات الفاضلة والاتيان بنوافل العبادات، فإن في هذا خيرا كثيرا على النفس وعلى البيت، تسوده السكينة ويسوده الأمن والطمأنينة وحسن المعشر وحسن المعاشرة. وشد المئزر أيضا هذا مظهر من مظاهر العبادة، وقد يكون يعني الابتعاد عن الأهل على معنى أن أو يكون بمعنى الاعتكاف، لأنه مر معنا أن الاعتكاف من أهم شروطه الابتعاد عن مباشرة الأهل، وقد يكون هذا أيضا أنه يعتكف على معنى إذا جاء العصر الأخيرة أيقظ أهله واحد ليلة واعتكف، شد المئزر بمعنى اعتكف. وليحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، طبعا يتحرى في ذلك ليلة القدر كما سيأتي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لما ترجم له الشيخ في قوله وفضل قيام ليلة القدر، ومعلوم أن هذا فضل عظيم أن يغفر للعبد جميع ذنوبه المتقدمة، هذا من عنده ذرة من إحساس وذرة من إيمان وخوف من عذاب الله وأليم عقابه وعظم رجاء برحمته، فلا شك أنه سوف ينافس كل المنافسة على تحري هذه الليلة حتى ولو كانت في جميع السنة، فكيف إذا كانت في شهر رمضان أو في العشر الأخيرة؟ يعني يعجز الإنسان أن يأخذ في على نفسه عشر ليالي أو قريبا من ذلك من أجل أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. الله سبحانه وتعالى يعطينا الكثير ويطلب منا القليل، لكن يكون ذلك بهذا الشرط: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضلها وتصديقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من فضل ومزيد التشريف، واحتسابا يعني إخلاصا لله عز وجل، بعيدا عن الرياء وبعيدا عن المباهاة وبعيدا عن كل ما يشوش على الإخلاص. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا شاهد لما ترجم له بقوله وما يدعى به فيها، وما يدعى به فيها. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي رأت ليلة القدر أو هي وافقت ليلة القدر كما في الرواية الأخرى، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتحرى المأثور من الدعاء وأن لا يبالغ ويتكلف ألفاظا مسجوعة أو تقعر في المعاني أو نحو ذلك، وإنما يأتي بجوامع الدعاء. هذا دعاء خفيف وظاهر المعنى لكن أثره عظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنك عفو تحب العفو. هذا نوع من الأدب مع الله عز وجل وحسن الثناء عليه، وهذا أيضا مطلوب في كل دعاء أن يستفتحه العبد بالثناء على الله بما هو أهله، وأن يظهر الحاجة إلى الله، وأن يظهر عظم فضل الله: إنك عفو تحب العفو فاعف عني، جامع من جوامع الدعاء، مثل ما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أعظم جوامع الدعاء كان كثيرا ما يقول وكثيرا ما يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث يدل على أن ليلة القدر موجودة وأنها قائمة على ما سيأتي في بيان الخلاف في ذلك، وأنها لهذه الأمة موجودة في هذه الأمة، وكذلك أيضا أنها يمكن أن يدركها العبد وأن يرى من علاماتها. ولهذا قد أرأيت إن علمت ليلة القدر، أو أرأيت إن وافقت ليلة القدر. نعم. وسميت ليلة القدر إما لعظم قدرها وشرفه عند الله، وإما لعظم قدر من يدركها، فإن من يدركها يكون ذا قدر، وإما لما يقدر فيها من أمور، كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر ما عندنا إنا كنا مرسلين، وقيل غير ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، أو قال تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود. وعن ذر بن حبيش رضي الله وعن ذر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. هذا بدء لبيان ما ترجم له بقوله: وأي ليلة هي، يعني أي الليالي تقع ليلة القدر. مجموعة الأحاديث هذه أوردها الشيخ للدلالة على أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، وهذا القول هو الذي عليه كثير من أهل العلم، على أن ليلة القدر ليلة 27. والعلماء مختلفون الحقيقة في تحديدها، حتى أنها أوصلها بعض العلماء إلى 46 قولا، 46 قولا في الخلاف في تحديد ليلة القدر. هناك خلاف ضعيف، بعضهم قال إنها مرفوعة وأنها نسخت، هناك من يقول إنها توجد مع الأنبياء في عهودهم فقط، مع جميع الأنبياء في عهودهم، وإذا مات النبي رفعت. هناك من يقول إنها توجد في يوم في ليلة غير معلومة، وأنها تتنقل في السنة، على خلاف طويل في هذا. وأرجى الأقوال وأحراها بالتحري أيضا لمن عنده شيء من إما مشاغل أو عدم تمكن، فيتحرها ليلة 27 أو يتحرها ليلة الأوتار من العشر الأخيرة، هذا هو أرجى الأقوال. قال عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان متحريها، يعني ليلة القدر، يتحرى موافقتها ويتحرى أن يصيبها، فليتحرها ليلة 27، أو قال تحروها ليلة 27، يعني من رمضان، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر. فقال عليك بالسابعة، رواه أحمد. لكن بالسابعة هنا يحتمل أن تكون سابعة تبقى أو سابعة مضت، يعني يحتمل أن يكون ليلة 23 ويحتمل أن يكون ليلة 27، لأنه قال السابعة مطلقة، لكن إرادة الشيخ لها في هذه المجموعة يدل على أنه يرى أنها ليلة 27. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه أبو داود. وكان النحو العربية أو النحوية تقتضي ليلة 27. لا سيأتي معنا لفظ آخر فيه إشكال. وعن زيد بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، يعني كان ابن مسعود لم يترجح عنده تحديد، لكنه يرى طبعا أنها موجودة وأنها قائمة وأنها غير منسوخة، وكأنه يرى أيضا أنها قد لا تكون في رمضان. فقال من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي بن كعب والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعني ليست خارجة عنه، يحلف ما يستثني، على معنى يدل على تأكد العلم بالنسبة له. ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. فهذه المجموعة كما قلنا تؤكد أن ليلة القدر هي ليلة 27، ولهذا أيضا يروى أنهم تحدث فيها عمر مع الصحابة أو سأل فيها عمر الصحابة، فقال ابن عباس إني لا أعلم أو أظن أي ليلة هي، قال عمر أي ليلة؟ قال فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى، يعني كأن ترجح الأمر عند ابن عباس بلفظ سبعة، سابعة تبقى أو سابعة تمضي. فقال له عمر من أين علمت هذا؟ قال خلق الله، فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، والدهر يدور في سبع، والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع، إلى آخره. حتى قال له عمر لقد فطنت لشيء ما فطنا له. وحديث أبي أيضا كذلك يرى هذا الرأي من حيث صريح قوله وصريح رأيه من أنها 27. وذكر أبي من علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وفي بعض الروايات حمراء، أنها تخرج حمراء. وذكر بعض أهل العلم شيئا من هذا فيما يتعلق بعلامات ليلة القدر، وبعضهم حمل على أن بعض الناس قد يرى هذه العلامات ولا يراها كل أحد، قد يراها بعض الناس، يعني علامات ليلة القدر قد يراها بعضهم ولا يراها آخرون. والعجيب أن كثيرا من العلامات التي ذكرت لا تكون إلا بعد طلوع الشمس، يعني بعد انتهاء الليلة تطلع الشمس صبيحتها حمراء أو بيضاء على شعالها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. متفق عليه لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف الأشر الأول. نعم استمر. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد سبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. رواه أحمد ومسلم وزاد وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول التمسوها في 90 بقين أو 70 بقين أو 50 بقين أو 30 بقين أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف وليعتكف فاعتكف الناس معه. هذا يدل على أنها آكد في العشر الأواخر وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرع في العشر الأول وفي العشر الأوسط ثم استقر التحري في العشر الأخيرة. وقلنا إن هذا هو رأي الجماهير فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر. إذن هذا يؤكد كما قلنا أن أرجى ما يتحرى في وقتها هو ليالي الأوتار ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة 21. إذن هذا مترجح أو مرجح لمن يقول إنها ليلة 21 وهذا أحد الأقوال أنها ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت أو مطرت السماء فوقف المسجد يعني خر وقف يعني خر الماء من خلاله فأبصر يعني خر الماء من السقف فبلل أرض المسجد فكان المسجد فيه ماء وطين فصلوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الطين على جبينه يعني تحقيقا لرؤياه لأنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأني أسجد في ماء وطين وبالفعل سجد في ماء وطين. وهذا استدل به على أن ليلة القدر هي نفس الليلة تلك وكانت ليلة 21. قال فأبصرت الطين والماء يعني في جبين النبي صلى الله عليه وسلم فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه ويعني جبهته وروثة أنفه يعني الأرنب رأس الأنف رأس الأنف يسمى روثة فيه الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. متفق عليه. قال لكن لم يذكر البخاري اعتكاف العشر الأول. والحديث الآخر حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها يعني علمتها ثم أنسيتها يعني أعلمه الله إياها ثم نسيها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلة 23. إذن هذا مرجح لمن يرى أن لأن ليلة 23 أرجى الليالي، وهو قول من جملة الأقوال 45 أو 46. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرف، وإن آثر الماء والطين على جبهته وأنفه، يعني تحقيق للرؤية المنامية التي رآها، رواه أحمد ومسلم. وزاد: وكان عبد الله ابن أنيس يقول 23، يعني يرى أنها في 23. وحديث أبي بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: التمسوها في 90 بقين أو 70 بقين أو 50 بقين أو 30 بقين أو آخر ليلة. إذن هذا عموم الأوتار، 90 بقين يعني 21، 70 بقين يعني 23، 50 بقين يعني 25، 30 بقين يعني 27 أو آخر ليلة. آخر ليلة تكون 29 إذا كان الشهر ناقصا، أو حتى ليلة 30 إذا كان الشهر تاما. قال: وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، يعني تحريا لهذه الليلة. نعم. وعن أبي نمرة عن أبي سعيد رضي الله عنه في حديث الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها. يحتقان. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ5 والـ7. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. فقال: أجل، نحن أحق بذاك منكم. قال: قلت: ما 9 والـ5 والـ7؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي 9، فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، فإذا مضت 25 فالتي تليها 5. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في الأشهر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي في العشر في 7 يمضين أو في 9 يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. قال: وعن أبي نظرة عن أبي سعيد في حديث الله النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان. يحتقان يعني يتداعيان حقا، يعني يختصمان. يحتقان يعني يطالبان كل واحد منهما يطلب حقا من صاحبه أو يدعي حقا على صاحبه. يحتقان معهما الشيطان، وهذا دليل على ما ينبغي من الابتعاد عن الخصام، وأن إذا حضر الخصام حضر الشيطان. ويدل أيضا على عظم أثر الخصام، وأن الإنسان إذا تخاصم أنه قد يؤثر حتى على أمر خارج عن المتخاصمين نفسيهما. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني أنه أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ5 والـ7. فالراوي عن الصحابي استشكل فسأل الصحابي، قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. فقال: أجل، نحن أحق بذلك منكم أو بذاك منكم. يعني كان يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في 9 والـ5 والـ7؟ يعني هل هي التي تبقى أو التي مضت، لأنها تحتمل هذا وهذا. فقال: قلت: ما 9 والـ5 والـ7؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22. وهذا أيضا قول من الأقوال، أن ليلة 22 هي ليلة القدر، يعني زوج وليست فردا، فهي 9. فإذا مضت 23 فالتي تليها 7، يعني ليلة 24. فإذا مضت 25 فالتي تليها 5 يعني 26 رواه أحمد ومسلم. وهذه من جملة الأقوال، ولكن كما قلنا الأوتار هي الأرجح والأظهر في دلالات النصوص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. إذن في 9 تبقى يعني 21، في 7 تبقى 23، في 5 تبقى 25، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر في 7 يمضين أو في 9 يبقين. وفي بعض الروايات بالعكس، في 7 يبقين أو 9 يبقين، أو في 9 يبقين أو 7 يبقين، أو في 7 يبقين أو 7 يمضين بتقديم السين، في 7 يمضين أو في 7 يبقين. معلوم إذا قلنا 7 يمضين إذن تكون 27، في 7 يبقين تصير 23. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما